بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتيك نبأ الخصم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وغل

كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان سليمان نعم العبد سليمان نعم العبد إنه إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا وألقينا على كرسيه جسدا ثم ناب قال رب اغفر لي يا رب اغفر لي رب اغفر لي وهب لي ملكا رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب أكبر بسم الله

سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب أرب لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون وأجرهم أجرا جميلا بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش أشيرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زويت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحانه وتعالى والله أكبر ولله الحمد كده الله عليك ولله الحمد نعم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد مره واثنين وثلاثه كده الله يبارك فيك بسم الله الرحمن الرحيم لسه ما جاش اللي احنا عايزينه اللي انا عايزها لسه تعليق يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين